اختلاف الدين يعني واحد متزوج نصراني يجوز ما ترثه إذا مات لاختلاف الدين، لا ترث زوجته لاختلاف الدين بينه وبينها، كذلك هو لا يرثها لو ماتت هي هو لا يرثها كذلك لاختلاف الدين. فاختلاف الدين يمنع الميراث. واحد أبوه مسلم وهو كافر، أي واحد فيهم يموت الثاني لا يرثه لاختلاف الدين. إذن أي وارث يختلف دينه عن مورثه فإنه لا يرث منها. واختلف أهل العلم هل يرث اليهودي النصراني لو تحاكموا إلينا مثلا يعيشون في بلادنا وتحت حكمنا، طيب يهودي ماخذ نصرانية ومات، هل ترث زوجته النصرانية أو لا ترث؟ اختلاف الدين، دينها غير دين هذا يهودي وهذا نصرانية، فهل يرث؟ بعضهم قال نعم يرثها وترثون لأن ملة الكفر واحدة، يقوم ملة الكفر واحد يتوارثون مجوسي مع هندوسي مع بوذي مع يهودي مع نصراني، الكفر واحد، فقال يتوارثان ما في مشكلة. وبعض أهلهم قال لا لا يتوارثان طالما اختلف دينهما فإنه هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن الشاهد من هذا نحن نتكلم عن المسلمين الآن، المسلم لا يرث ولا يورث من اختلف معه في الدين. نعم هنا قول الشيخ ابن تيمية أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث لاختلاف الدين. طيب